صحة هذا الحديث القدسي؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، إلى آخر هذا الحديث. قد اشتهر هذا على ألسنة الوعاظ وبعض الدعاة والمشايخ، وهو حديث ضعيف، رواه البزار في مسنده وابن حبان في المجروحين عن عبد الله بن واقد الحراني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. والبزار الذي أخرج الحديث يعني ذكر علته، وهو عبد الله بن واقد الحراني، قال: لم يكن بالحافظ، وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. قلت: عبد الله بن واقد الحراني متروك الحديث وغالب العلماء على ضعفه. قال أبو حاتم والجزجاني والبخاري في رواية: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان من عباد الجزيرة فغفل عن الإتقان وحدث على التوهم فوقع المناكير في حديثه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره، انتهى. وأخرج نحوه الحسن بن علي الجوهري في مجلس من الأمالي من طريق ابن كثير عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به، لكن ابن كثير واسمه محمد بن كثير البصري، قال ابن المديني ذاهب الحديث، وقال البخاري والساجي منكر الحديث، وضعفه آخرون. فلا يصح هذا الحديث أبدا، لا يصح. فتنبهوا، بارك الله فيكم، تنبهوا، انصحوا الوعاظ والمشايخ والدعاة الذين يرددون هذا الحديث.